النعماء كاشف الضراء معطي السراء، الحمد لله على السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوات، المدعو عند المدلهمات، المطلوب عند كشف الكربات والمرجو في الأزمات، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مكروه كفاه وعلى كل حادث لطف فيه، وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر وما على نجم في السماء وأبهر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأوجه الصباح والألسن الفصاح. أما بعد، مشايخنا الفضلاء، أساتذتنا الأجلاء، ضيوفنا الكرام، حفلنا المبارك نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم على متن سفينة حلقات جامع الموسى لتعليم القرآن الكريم بأبها، وقد رست اليوم ليترجل ركابها عن متنها بعد رحلة قد مضت، ذهب تعبها وبقي أجرها. وإننا لنتقدم في بداية هذا الحفل بالشكر الجزيل لأوقاف الشيخين سعد وعبد العزيز الموسى، ونشكر دار التربية الاجتماعية بأبها لاستضافتها حفلنا هذا، ونشكر مؤسسة بناء الأجيال لتطوير العمل الخيري لرعايتها الإعلامية لحفلنا هذا، كما نشكر القائمين على هذا الجامع بأبها على هذا الجامع المبارك بأبها، الناظر على الوقف الشيخ الدكتور محمد الراجحي، والمدير التنفيذي والأستاذ محمد بن سعيد الأحمري، وإدارة الحلقات بالجامع، وجميع القائمين على هذه الحلقات من معلمين ومشرفين وكل من شارك هذه الحلقات. ضيوفنا الكرام، أتيتم اليوم لتشاركونا حفلنا ولتروا حصاد حلقاتنا المباركة وما آلت إليه، فشكر الله حضوركم واستجابكم لدعوتنا، وسدد الله على طريق الخير خطانا وخطاكم. القرآن أسمى وأجل من أن يمدحه بشر، لأنه كلام رب البشر، وأعلى وأعظم من أن يثني عليه مخلوق، لأنه تنزيل من الخالق. وإن أحسن الأوقات وأسعد اللحظات حين يعيش العبد مع آياته البينات تاليا ومدبرا متدبرا وخاشعا، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلائل العتق والقدم. حفلنا الكريم أيها الآباء الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسيتنا هذا؟ فيقول: بأخذ ولدكم القرآن. ومن نتائج هذه الحلقات في هذا الجامع المبارك أن ختم القرآن الكريم كاملا ثلاثة طلاب، ولله الحمد والمنة. فلنستمع وإياكم إلى تلاوة أحد الطلاب، الطالب علي محمد الأحمري والطالب خالد حسين الشبرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

350 جزءا. ونستمع الآن إلى قراءة أحد طلاب المقرأة، الطالب سيد نور الدين خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم، ها هي حلقات التحفيظ القرآن الكريم بجامع الموسى بأبها، تنثر لكم الياقوت والمرجان، تنظم لكم عقدا من اللؤلؤ والجمان، فبين أيديكم أرقام وإحصائيات لثمرات حلقاتنا لهذا العام. أولا، عدد الحلقات 12 حلقة، وعدد المشرفين 4 مشرفين، وعدد المعلمين 10 معلمين، كما كان عدد الطلاب 170 طالبا، وعدد المراحل المقدمة 106 مراحل على مدار هذا العام. ختم القرآن الكريم كاملا 3 طلاب، ولله الحمد والمنة. حفلنا الكريم، إن مما يزيد سعادتنا في هذا اليوم أن شرف حفلنا فضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري حفظه الله، قاضي الاستئناف بأبها ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني والدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات، رئيس لجنتي حلقات البنين والبنات بمجمع الموسى الخيري، ليشارك أبناء الفرحة العظيمة. فلنستمع إلى كلمة فضيلته فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إنما ما يثلج الصدر في هذه البلاد المباركة اعتناء ولاة الأمر أيدهم الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانتشرت جمعيات التحفيظ تحفيظ كتاب الله في البلاد في كل مدينة وقرية وهجرة، وهذا من فضل الله علينا وعليكم، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يسددهم وأن يمكنهم وأن يوفقهم لكل خير، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة، هذا الجامع المبارك جامع الموسى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ عبد العزيز الموسى وأن يبقي من بقي من آل موسى ويوفقهم لكل خير. أمروا بوقف خيري بعد بناية هذا المسجد، ثم فتحوا المجال لحلقات التحفيظ، واختاروا رجالاً ثقات للإشراف على هذه الحلقات، بذلوا الجهد من وقتهم، وفي أي وقت يطلب منهم فهم على تواصل بالحلقات، واختاروا المشرفين من المدرسين ممن يوثق فيهم، بذلوا الجهد، وها هي الثمار هذه الليلة، وكل سنة تتجدد وتكثر، فلله الحمد والمنة. إخواني، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ساقه وهيأه للمشرفين والمدرسين والطلاب وأولياء الأمور. وكلمتي تنحصر في أمور: الأمر الأول أتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر للقائمين على هذه الحلقات من مشرفين ومدرسين وإداريين، ولهم منا الدعاء بالتوفيق والسداد، وأن يجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم يوم أن يلقوا الله. الأمر الآخر كلمتي لأولياء الأمور، أقول بأن هذه الحصيلة المباركة لم تتحقق ولن تتحقق إلا بجهدكم المبارك وتعاونكم مع الحلقات ومشرف الحلقات والمدرسين، فعرفتم الطريق فالزموا وأبشروا بالخير وأملوا في هذه الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا استقامة الأولاد وخدمتهم لكم وخدمتهم لوطنهم وبذل الجهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة بجنات النعيم، والله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويكفي هذا شرفا، ويكفي رفعة، ويكفي عز أن يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلأولياء الأمور منا الدعاء بالتوفيق والسداد، وأن يجعل ما يقومون به مع أبنائهم وتعاونهم مع الحلقات في ميزان حسناتهم، وأن يجعل هؤلاء الطلاب نوراً لهم يستضيئون به في الدنيا والآخرة وقرة أعين. فالمؤمن أيها الإخوة لا ينظر إلى الدنيا فقط، ولكن النظرة الحقيقية هي في الآخرة، عندما يوفى الصابرون أجرهم، عندما يوفى العاملون، عندما تثقل الموازين، عندما يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لأولياء الأمور ومن ساهم في هذه الحلقات وبذل الجهد فيها أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعلها رفعة له في الدنيا والآخرة. الأمر الآخر وهو كلمتي لأبناء الطلاب: من حفظ القرآن، ومن هو على سبيل الحفظ، ومن هو يتقاعس، فأقول إن الطريق الحقيقي هو الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما تم اختيار المدرسين اختيروا مدرسين عرفوا المنهج الحقيقي الوسطي، لا غلو ولا تفريط، فنهجوا المنهج السليم وبذلوا الجهد معكم أيها الطلاب، وأتت الثمار ولله الحمد، وسوف تؤتي بإذن الله سبحانه وتعالى ما دام الجهود متضافرة من إداريين ومشرفين ومدرسين، سوف تؤتي الثمار. ويكفيكم أيها الطلاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، وأعظم النشأ في طاعة الله هي الالتزام والتمسك بهدي هذا الكتاب تعلما وحفظا وعملا، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن يحفظ الطالب ويخالف سلوكه هذا الكتاب، بلى عليه أن يتعلم ويعمل ويتوجه الوجهة السليمة في ظل الكتاب والسنة. وعليه أمر آخر أن يتعاهد حفظ كتاب الله، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ساقها إليك وهداك إليها، فإياك أن تضيع. من حفظ هذا الكتاب ووفق لذلك فعليه أن يتعاهده دائما كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا نهاية المطاف، نهاية المطاف أنه سيعلم من حفظ كتاب الله ومن اندرج في هذه الحلقات ومن هو شاب أنه يوم من الأيام سيتولى منصب في خدمة هذه الأمة المباركة، سيكون يوم من الأيام قاضيا أو معلما أو مربيا أو موجها أو مهندسا أو طبيبا أو طيارا، فليكن هذا الكتاب نبراسا له في هذه الحياة، يستنير ويستضيء بضوء هذه الكتاب، هذا الكتاب المبارك. أقول أيها الطلاب هذه نعمة من الله، فالزموها وتمسكوا بها وتعاهدوا حفظ كتاب الله. أيها الإخوة، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر لجميع الحضور والذين أخذوا من أوقاتهم، سواء إداريين مشرفين ضيوف أعزاء أتوا مع أولياء أو أولادهم، جميع من شارك في هذا الحفل أتقدم بالشكر لله ثم لهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقومون به في هذا الجانب وجوانب الطاعات في ميزان حسناتهم، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، أمير هذا المنطقة المبارك دائما يسعى ويوجهنا لأعمال الخير ويربط على أيدينا الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وألا يخيبه من الأجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نحن ننعم في بلد مبارك بنعمة أمن واستقرار ونعم لا تعد ولا تحصى، ولا يجحد ذلك إلا جاحد أو مكابر، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وأن ندعو الله أن يديم هذه النعم وأن يوزعنا شكرها وأن يوفقنا لكل عمل صالح. أمن الناس عندما حكمت هذه الدولة المباركة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده ونتحدث عن كتاب الله، عندما طبقت أمن الناس على الدماء، وأمنوا على الأموال، وأمنوا على الأعراض، وأمنوا على الأنفس، فكانت الأمور من فضل الله سبحانه وتعالى دولة يحتذى بها في أمنها ورغدها ورغد العيش وجميع متطلبات الحياة، فلله الحمد والمنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعذرة، لم تكن هناك كلمة ولم أشعر بهذا إلا في بداية الحفل، ولكن مقابلتي لهذه الوجوه النيرة المباركة التي حرصت على الحضور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها في الجنة نصيبا، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم دائما في أعمالنا وأقوالنا الإخلاص، لأنه مدار الأعمال. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القرآن أعظم ما يتربى على هديه البشر، وأجل ما يستنير بنوره المؤمن، كيف لا وقد كان خير البشر خلقه القرآن. في حلقات هذا الجامع المبارك أقيمت عدة برامج مصاحبة للحلقات، وهي كالتالي: أولاً، برنامج الأسماء الحسنى، وهدفه حفظ الطالب لأسماء الله الحسنى وفهمها والعمل بمقتضاها، وعدد المستفيدين من البرنامج 30 طالبا، أتم منهم حفظ أسماء الله كاملة 15 طالبا. ثانياً، برنامج التدبر، وهدفه ربط الطالب بكتاب الله تدبراً وتطبيقاً، وعدد المستفيدين من هذا البرنامج 30 طالبا. ثالثاً، برنامج القارئ الذكي، وهدفه تدريب ملكة القراءة والفهم لدى الطالب، عدد المشاركين في هذا البرنامج 20 طالبا. رابعاً، برنامج الداعية الواعد، وهدفه تنمية مهارات الإلقاء، وقد أقيم هذا البرنامج بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأبها، وعدد المشاركين في هذا البرنامج 50 طالبا، شارك منهم 40 طالبا، وذلك من خلال إلقاء كلمات بعد صلاة العصر مباشرة. خامسا، برنامج الإمام، وهدفه ربط الطالب بالصلاة واكتساب الجرأة على الإمامة بالمصلين، وعدد المشاركين في هذا البرنامج 10 طلاب. سادسا، برنامج الأذان، وهدفه ربط الطالب بهذه الشعيرة العظيمة وتدريبهم عليها، وعدد المتدربين لأداء شعيرة الأذان 15 طالبا. وإليكم نماذج لبعض الطلاب المشاركين في هذا البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، والصلاة والسلام على من زين بيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام. أما بعد، معكم الطالب أنس عبد الواحد قاسم، وأهديكم نموذجا من برنامج التدبر، وألقي عليكم تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن ابتدأنا إنزال هذا القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما تدري أيها النبي ما هذه الليلة وما فيها من الخير العظيم والبركة؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة وتنزل جبريل عليه السلام بكل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة خير كلها من بدايتها إلى نهايتها بطلوع الفجر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقدم لكم بعض أذكار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عند دخول المنزل: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. عند الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند ركوب السيارة بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عند سماع الديك أسأل الله من فضله. عند سماع الكلب أو الحمار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الطالب وليد سعد الحمراني، أقدم لكم بعض أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. أول ذكر الدخول إلى الخلاء، أقدم رجلي اليسرى وأقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج أقدم رجلي اليمنى وأقول غفرانك. الذكر الثاني قبل الوضوء بسم الله. بعد الوضوء معكم الطالب سامع علي الجار الله، مشارك في برنامج الداعية الواعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد والجزاء، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن مما يزيد إيمان العبد بربه معرفة أسمائه الحسنى والتعبد بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها أن يعرف العبد لفظها ومعناها ويتعبد لله تعالى بموجبها ومقتضاها. فمن أسمائه تعالى الحي القيوم، وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فهو الحي الباقي في حياته حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، فهو الباقي وكل من عليها فان. أما القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فسبحانك يا رب ما أعظمك، فكل ما في السماوات والأرض مفتقر إلى الله تعالى. ومن أسمائه تعالى القدير ذو القدرة الكاملة، فما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أرأيتم كيف خلق هذا الكون كله في 6 أيام؟ ولو شاء لخلقه بلحظة، ولكنه حكيم يقدر الأمور بأسبابها. فسبحان الله العلي الكبير

وفضيلة الشيخ محمد الراجحي لتسليم الجوائز. درع مقدم من إدارة الحلقات للناظر على الوقف الشيخ الدكتور محمد الراجحي لمشاركته في إنجاح سير هذه الحلقات. درع مقدم من إدارة الحلقات للمدير التنفيذي الأستاذ محمد بن سعيد الأحمري لمشاركته في سير هذه الحلقات. درع مقدم من إدارة الحلقات للمشرف العام على مؤسسة بناء الأجيال الشيخ ظافر الشهري. استلم عنه بالنيابة المهندس مصطفى. درع مقدم من إدارة الحلقات لمشرف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها الشيخ حافظ ثناء الله تبسم لمشاركته في إنجاح سير هذه الحلقات. درع مقدم من إدارة الحلقات للأستاذ محمد بن عايض العدواني. درع مقدم من إدارة الحلقات لدار التربية الاجتماعية لاستضافتها هذا الحفل الختامي للحلقات. والآن تكريم المعلمين القائمين على تعليم كتاب الله تعالى. الشيخ عبيد الله قاري عطاء الله وهو معلم من المعلمين المثاليين. ويستلم الآن تذكرة سفر لأداء مناسك العمرة له ولزوجته الشيخ عبد الرحيم قايد صبيح وهو أحد المعلمين المثاليين. ويستلم عنه بالنيابة الأستاذ محمد العماري. الشيخ أحمد محمود حسين وهو معلم مثالي. ويستلم تذكرة سفر لأداء مناسك العمرة له ولزوجته. الشيخ عبد الرحمن عبد الرزاق. الشيخ أحمد مبخوت الجابري. الشيخ فضل سبحان قل. الشيخ ضياء الله قاسم علي. الشيخ حبيب الله. الشيخ ضياء الرحمن. والآن درع مقدم من إدارة الحلقات للأستاذ محمد بن عايض العدواني، ودرع مقدم من إدارة الحلقات لدار التربية الاجتماعية لاستضافتها هذا الحفل الختامي للحلقات بجامع الموسى بأبها. والآن تكريم المشرفين على الحلقات، الشيخ يوسف محمد محمد مهدي وهو مشرف مثالي. الشيخ محمد بن صالح الشهراني. الشيخ خالد محمد آل ماطر. الشيخ يونس حمود حسين. والآن تكريم الطلاب الذين أتموا حفظ كتاب الله كاملا. الطالب فارس علي مشبب الجار الله. الطالب عبد الرحمن عبد الله خويتم. الطالب سلطان منصور الصرف. والآن تكريم الطلاب المتميزين في الحلقات. حلقة مصعب بن عمير، الطالب أحمد مبخوت الجابري. الطالب محمد الأمين. حلقة التميز، الطالب محمد سعيد الأسمري. الطالب عبد العزيز محمد العمري. الطالب عمر عبد الله الأسمري. الطالب عبد الله دبيس القحطاني. الطالب عبد الله وحيد فاروق. حلقة مقراءة جامع الموسى بأبها، الطالب سيد نور الدين خليل. الطالب أصيل علي نايف. حلقة ابن عباس رضي الله عنه، الطالب معاذ عبد الله محمد. الطالب عبد الله منصور الطويل. حلقة أبي بن كعب رضي الله عنه، الطالب خالد سليمان خلوفة. الطالب أسامة مفرح العرفجي. حلقة زيد بن ثابت رضي الله عنه الطالب أنس عبد الواحد قاسم. الطالب معاذ علي العبيدي. الطالب خالد حسين الشبرمي. الطالب مصعب عمير القرني. حلقة معاذ بن جبل رضي الله عنه زياد علي الأحمري. الطالب حمزة رائد عبد الرحمن صافي. حلقة ابن مسعود رضي الله عنه الطالب عبد الرحمن نبيل الردادي. الطالب بدر عبد العزيز الزهراني. حلقة عبد الله بن السائب رضي الله عنه الطالب إبراهيم عبيد الله قارئ. الطالب خطاب مفرح العرفجي. حلقة أنس بن مالك رضي الله عنه الطالب علي سعيد القحطاني. الطالب الحارث بن طلال. والآن تكريم الطلاب المشاركين في المشاريع المصاحبة في الحلقات، ويستلم الجوائز نيابة عن الطلاب المشاركين في كل برنامج لضيق الوقت. الطلاب المتميزين: أولا الطالب المتميز في برنامج التدبر أنس عبد الواحد قاسم. الطلاب المتميزين في برنامج الأذكار الطالب أنس نبيل الردادي. الطالب فهد عوض القحطاني. الطالب وليد سعد الحمراني. الطلاب المتميزين في برنامج الداعية الواعد الطالب عبد العزيز أبو نقطة. والآن تكريم جميع الطلاب المنتظمين في الحلقات، ولضيق الوقت يستلم كل معلم كل حلقة تكريم طلابه. حلقة التميز الشيخ عبيد الله قاري عطلة. حلقة المقرأة الشيخ حبيب الله. حلقة ابن عباس رضي الله عنه الشيخ ولي الرحمن عبد الرزاق. حلقة أبي بن كعب رضي الله عنه الشيخ محمد إبراهيم الحبيب. حلقة زيد بن ثابت رضي الله عنه الشيخ عبد الرحيم قايد صبيح. ويستلم بالنيابة عنه الأستاذ محمد العماري. حلقة معاذ بن جبل رضي الله عنه الشيخ ضياء الله قاسم علي. حلقة ابن مسعود رضي الله عنه الشيخ أحمد محمود حسن. حلقة عبد الله بن سائب رضي الله عنه الشيخ أحمد مبخوت الجابري. حلقة أنس بن مالك رضي الله عنه الشيخ فضل سبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله. مشايخنا أنرتم لنا السبيل، وكنتم لنا دوما به دليلا، وكنتم كآبائنا عطفا وحبا. إخلاصكم فاض عذبا سلسبيلا، لقد أتعبتم أنفسكم كي ترونا بعز ما ارتضيتم لنا غير التفوق بديلا. شيوخنا الأفاضل، أخواني وزملائي الطلاب، أيها الحفل الكريم، إنه ليسرني وليشرفني في هذا اليوم ونيابة عن إخواني في حلقة التميز أن نتقدم بهدية وفاء، هدية متواضعة إلى شيخنا المتفاني الشيخ عبيد الله قارئ. تفضل مشكورا. تحية موصولة إلى الشخص الذي يبذل جهودا جبارة في إشراف وتنظيم وترتيب وتدريب للصغار والكبار على ما ينفعهم ويعزز شخصياتهم، والشيخ الفاضل يوسف مهدي. تفضل مشكورة. وختاما، بارك الله في جهودكم وحرصكم وإخلاصكم، وجعله في موازين حسناتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن تكريم طلاب المقرأة، ويستلم بالنيابة عنهم الشيخ حبيب الله. درع مقدم من إدارة حلقات جامع الموسى بأبها لفضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري لتشريف حفلنا هذا. والآن مع سحب لجائزة الحضور، فليتشرف الشيخ علي بن سمحان الأحمري والشيخ محمد الراجحي بالسحب. 68. ثمانية وسبعين. مئة وثلاثة وعشرين. أربعة وعشرين. كم شيخ يوسف؟ شيخ يوسف كم؟ كم الرقم؟ أربعة وثلاثين. والآن تكريم للطالب محمد الأحمري. أجزل الله لشيخنا الأجر والمثوبة، ولا يسعنا أحبتنا الكرام في هذا الختام إلا أن ندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والنجاح. فلك الحمد ربنا أن جمعت شملنا في حفلنا، وها هو وقت الوداع حان وزمن البين آن، وإلى لقاء قريب وعلى الأفراح نجتمع، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.